شركا له، فعجز عن يعني عزفها وسقها، هل له أن يسيبها يتركها أو هناك شيء آخر يلزمه؟ قال بعض العلم بناء على ظاهر الحديث له أن يتركها، يسيبها في مكان يظن أنها ستجد المرعى أو تجد من يأخذها. وبعضهم قال لا، هناك فرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل. ما يؤكل لحمه عليه ما دام عاجز يؤكل إلى آخره، يذبحه ويوزع ويقسم لحمه ليستفيد منه الناس. وما لا يؤكل لحمه إذا كان لا سبيل له إلا ذلك فلا بأس، فلا بأس. هذا بالنسبة لصاحب المال. لكن من وجده، إذا أحد اضطر إلى أنه يسيب ماله لأنه ما وجد لا يعرفه فيه أو يسيب فوجده آخر، فهل ظاهر الحديث أنه له؟ ظاهر الحديث أنه له، ولكن هناك أحاديث أخرى في مسألة اللقطة تعارض هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن يعني لقطة أو عن ضالة الإبل، بل قال عن ضالة يعني سئل عن ضالة الغنم فقال خذها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم، هذه ضالة لم يسيبها صاحبها، ضلت منه، ضاعت، سميها بالعامية ضاعت يعني ضلت منه. فسئل عن ضالة الغنم أناس في الطريق وكذا، ووجدوا أو في مضرب من المضارب في البادية فوجدوا شاة أو كذا أو يعني لا راعي له، فر أو يعني سد من الكفير فضل. ما حكمه؟ لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذها عن ضالة الغنم، قال خذها فإن هي فهي إما لك أو لأخيك أو للذئب، إذا فهي معرضة للهلاك، فلأخيك أخوك أو مصاحبها قد لا يجدها، وإن تركتها أكلها الذئب إذا فقدها. فسئل عن ضالة الإبل، قال يعني في الرواية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها، دعها. أو طبعا قال عليه الصلاة والسلام إنها لها أو معها حذاؤها وسقاؤها، فضالة الإبل لا تؤخذ. هذا الحديث يتعارض مع ما سمعنا الآن من أن من ترك وسيب فمن وجدها فهي له، ظاهره التعارض ولا تعارض، ظاهرها التعارض وليس فيه تعارض. هذا في من ترك من نفسه من حاله سيبها خلاص، يعني عجز عن إطعامها أو عن علفها وسقها وكذا فتركها، فإذا ليس ضالة عليه، يعني ليست غائبة عنه يعني بغير قصده، بل هو تركها. إذن هو عارف أنه لا يريدها، فمن وجدها وأحياها فهي له. وبعض أهل العلم حتى في هذا يقولون إن كانت في مهلكة يعني في مكان إذا لم يأخذها هلكت، فإذا أخذها فهي له، وإلا فليدعها لأنه ربما يعود إليها صاحبها أو تعود إلى صاحبها. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب أو كتاب آخر فيما يتعلق بمعاملات الناس أو تصرفات الناس بعضهم مع بعض، وهذا في التجاوزات. قال كتاب الغصب والضمانات، قال باب النهي عن جده عن جده وهزله، يعني جد الغصب وهزله، جد الغصب وهزله، وكذلك جد الضمان وهزله، يعني الضمان أيضا سيأتي الكلام عليه. ما هو الغصب؟ الغصب باختصار هو أخذ مال الغير من غير رضا، هو أخذ حق الغير والاستيلاء على حق الغير بدون رضا، هذا هو الغصب بدون رضا. أما إن كان خلسة وخفية فهو سرقة، وإن كان من غير خلسة ومن غير حد نبي تم اختلاسا أو كذا، لكن هذا جهارا هكذا ظاهرا صاحبه يعرف وأنك أخذته وتأخذه جبرا عنه أو غصبا عنه أو بحيلة من الحيل ولو حتى بالرفع إلى القضاء وغيره، هذا أيضا غصب، هذا غصب. فما حكم الغصب؟ الغصب هو أخذ مال الغير أو حق الغير بدون رضا، بدون رضا. إذا كان حقا له وتعرف أنه حقا له وأخذته بدون رضا فهذا غصب، سواء أخذته بالقهر والغلبة أو أخذته بالحيلة والخداع وبالرفع إلى القضاء إلى آخره. والله سبحانه وتعالى قد قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فما حكمه؟ الحكم الغصب حرام، بل من الذنوب العظيمة. هذا الحديث وحديث أخرى ستأتينا. السائب بن يزيد يروي عن أبيه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا. لا يأخذ متاع أخيه بدون رضا جادا ولا لاعبا، يعني مازحا ولا لاعبا. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. عصا وليست مالا دافين. وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. حديث أشد تحذيرا من هذا. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. رواه الدارقطني. نعم. والشيخ الميت يعلق على هذا يقول: وعموم هذا الحديث حجة في الساجة الغصب يبنى عليها، مكان الذي تغتصب يبنى عليه، والعين تتغير صفتها أنها لا تملك. يعني العين الإيش؟ العين الملك، أي عين يعني شيء إذا تغير صفتها فإنها من الأشياء التي ليس لها يعني مالك، لها مالك لا تملك عن صاحبها. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه، مع ذلك الرجل النائم، إلى حبل معه فأخذ ففزع صاحب الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. رواه أحمد. ففي أحاديث أشد تحذيرا من ذلك. إذن هذه الأحاديث فيها دلالة، يعني حديث السائب حديث حسنه الترمذي، وأيضا أخرجه البيهقي وقال إسناده حسن، وحديث أنس في إسناده بعض ما تكلم فيه ولكنه أيضا مما يحتج به مع غيره من الأحاديث. وحديث من أبي ليلى سكت عنه أبو داود المنذري وإسناده كما يقول الشيخ لا بأس به. قوله متاع أخي، المتاع متاع أخي، المتاع المنفع، والسلعة وما تمتعت به من الحوائج جمع أمتعة. قوله ولا لاعبا، يعني لا جادا ولا لاعبا، فيه دليل على عدم جواز أخذ متاع الإنسان على جهة المزح والهزل. وقوله لا يحل مال امرئ مسلم، هذا أمر مصرح به في القرآن. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآيات. ولا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه آكل له بالباطل، ومصرح به في عدة أحاديث، منها حديث إنما أموالكم ودماؤكم، حديث عرفة المعروف، وحديث يوم النحر المعروف، إنما دماؤكم، إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا بجاركم هذا، الحديث نعم ومجمع عليه. يعني أخذ أموال الناس بالباطل هذا تحريمه محل إجماع عند كافة المسلمين ومتوافق معناه مع العقل والشرع. ويقول الشيخ بمناسبة بيان الحكم في بعض الأشياء قال: وقد خصص هذا العموم من أخذ حق الغير بالقوة أو بالقهر، خصص منه ما يجوز شرعا لحق عند هذا الغير، منها الزكاة تؤخذ من مانعها كرها. هذا ليس من باب الغصب ولا من باب شيء محرم ولا من أكل مال الناس بالباطل، بل هو حق عليه، يجب على ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا ولو لم يرضى، لأنها حق عليه الزكاة. وكذلك الشفعة، الشفعة لمن له حق الشفعة، إذا باع شخص يعني أهل أرض متجاورين أو أهل أرض يعني غير مقسومة، فباع منهم أحد نصيبه من شخص أجنبي، يجوز للشريك، حق للشريك أن يشفع. فعندئذ أصبح هذا المشتري له حق لأنه اشترى، فيؤخذ منه هذا الحق الذي يزعمه حق، يؤخذ عنه قهرا لأنه ليس حقه في الحقيقة، ذاك أولى منه. الشفعة يعني يؤخذ من المشتري الغريب للجار أو للشريك بشروطها. قال وأيضا إطعام المضطر. المضطر هذه مستثنيات، يعني أصل أن مال الإنسان حرام على غيره، لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير وجه حق، لا يجوز اغتصابا من غير رضا. ويستثنى من ذلك ما أباحه الشرع لسبب آخر، وهذا استثناء من القاعدة العامة. ومن ذلك أخذ الزكاة ممن منعها، والشفعة لمن هي حق له، وكذلك المضطر إذا في خلاء في فلاء وكاد يهلك من الجوع ليس عنده شيء، وهو شخص آخر معه أو وجده ولديه طعام، فإما أن يأكل من هذا الطعام وإما أن يموت، فإن أعطاه بحقه أعطاه ولو بحقه يعني بثمنه إذا كان عنده يعني هذا بقيمته أو على ذمته يجب عليه أن يأكله، وإن منعه جاز له أن يأخذه منه غصبا في هذه الحالة، لأنه إما أن يأكل إنما إما أن يعيش يأكل ويعيش أو يموت، والمال يأتي ويذهب. قال لك وإطعام المضطر أو إخذ الطعام للمضطر. والقريب المعسر أيضا، يعني يؤخذ من القريب لقريبه نفقة قهرا ولو لم يرضى، يعني كالابن الخاسر والزوجة كذلك، وقضاء الدين. هذه في الحقيقة كلها ليست حقا لمن أخذت منه، بل هي حق عليه، ظاهرها أنه حقه فأخذ من ماله، أخذ من ماله نعم، ولكنها حقوق عليه. فالزكاة الواجبة وإطعام المضطر ونفقة القريب وأكل وماذا قال الشيخ لهذا والشفعة، كل هذه حقوق ثبتت للغير للآخرين، نعم هي ماله، ولكن أخذت منه قهرا وغصبا لأنه ما رضي أن يعطي هذا الحق. أخذت، هل أخذت بحق أو بغير حق؟ ها؟ بحق، أخذت بحق، إذن فهي مستثنى، أو في الأصح لا تدخل في النهي أصلا، يعني لم تؤخذ بالباطل وإنما أخذت بالحق، والنهي عن أخذ أموال الناس بالباطل. وما نزال في كتاب الغصب. قال باب إثبات غصب العقار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أراضين، متفق عليه. وعن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، متفق عليه. في لفظ لأحمد من سرق، والأرض تسرق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، رواه أحمد. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه حسب به يوم القيامة إلى سبع أراضين، رواه أحمد والبخاري. هذه الأحاديث كما رأينا بعضها متفق عليه، حديث عائشة وحديث سعيد بن زيد وحديث أبي ابن عمر رواه البخاري، فأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها هذا الوعيد الشديد من اقتطع شبرا من الأرض. شبرا ليس كيلو ولا 50 متر ولا 100، لا شبرا، يعني تقليله دليل على أنه مهما قل في نظر الآخذ فهو مؤاخذ عليه ومحاسب عليه. من أخذ شبرا، قال هنا من ظلم شبرا يعني أخذه ظلما، في رواية من أخذ شبرا، وفي رواية من سرق شبرا، وفي رواية من اقتطع شبرا، وكلها معناها واحد، يعني من أخذ شيئا من الأرض مهما قل وصغر ظلما بغير حق هذا مصيره، هذا عرضه، ما هو طوقه من سبع أرضين يوم القيامة. تصور مقدار ما يطوقه الإنسان لو كان شبرا، لو كان هو بس فقط شبرا ويطوق من سبع أراضين، والأراضين هذه التي قال الله عنها أنها يعني الأرض سبع أراضي، يعني طبقات بعضها فوق بعض، هذه دلالة على أن الأرض متكلة بعضها مع بعض، يقول لأنه لما قال طوقه يعني أصبح له كالطوق، والطوق إنما يكون في ماذا؟ على العنق. فطوق من الأرض التي يحتسبها من مقدارها شبر أكثر كذا يطوقه، من ليس من تلك التي على التي احتسبها بالظاهر، لا، من عمق الأرض كلها إلى منتهاها. في الحديث دلالة إشارة إلى أن الأرض متصلة، هي طبقات نعم، ولكنها طبقة فوق بعض لا فاصلة فيها، هكذا يقول بعض العلم، لأنه مقتضى قوله طوق، إذن يطوق من هذه الأرض ولا يحصل التطويق إلا إذا كانت مترادفة متطابقة، لو كان بينها مسافات ما حصل تطويق من سبع أراضين. هذا فهم بعض أهل العلم، بعضهم قال لا معناه طوق من سبع أراضين يعني سبعة أقاليم، هذا تفسير بعيد. الله قد قال عن الأرض إنها سبع طباق، سبع لازم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم، دفع السماوات معلوم أنها طبقات بعضها فوق بعض وبينها مسافات، وبينها مسافات كما يعني، وبين الأرض والسماء مسافات. الأرض الأراضون السبع طبقات، الله أعلم هل هي طبقات متفاوتات كطبقات الأرض السماء أو طبقات مترادفات بعضها فوق بعض. الحديث هنا ظاهره أنها كما يقول الشيخ الشارع وغيره أنها متطابقة يعني مترادفة، طبقة تليها طبقة متصلة بها، بدليل أنه قد طويقه سبع أرضين. قد يسأل سائل ويقول سبع أرضين يعني لو كان شبرا واحدا أو من أرض واحدة هذا عنق الإنسان يعني كيف يطوق؟ يعني الله سبحانه وتعالى قد ورد في الأحاديث الصحيحة أن الكافر يغلب جلده يعني تغليظا كبيرا ويكبر ويعظم جسمه ليذوق العذاب، فهنا كذلك يضخم بحيث انه يكون متطابقا مع هذا التطويق. انظر يعني الى هول هذا المنظر وشناعته من ما يحصل او كيف يحصل لهذا. كثير من الناس يتساهل وتهادى ولكنه لا يدري ان وراءه هذا العذاب الشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنعنا ويصفنا ويحمينا من أن نقع في مثل هذا الاعتداء والظلم الشنيع. الشيخ يقول أحاديث الباب، طبعا ورد أشار إلى أحاديث أخرى في هذا، في معنى قوله يطوقه، قال يطوقه بغم أوله على البناء المذبور، قوله سبع أراضين أرضين وأراضين يجوز إسكانها وفيه وجهان، أحدهما أن معناه أنه يكلف نقل ما ظلم منها في يوم القيامة إلى المحشر، يكلف نقل ما ظلم، هذا تفسير أن ما ظلمه من الأرض يكلف نقله حمله ويكون كالطوق في عنقه، لا أنه طوق حقيقة، هذا واحد. والوجه الثاني أن معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أراضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه يعني يخسف به، وكلا الحالتين أسوأ من بعضها، كلاهما شنيعة عظيمة كبيرة لا يطيقها الإنسان، ولكن هذا عذاب الله لمن ظلم واعتدى وأخذ حق الناس. ويؤيد الوجه الثاني أنه يخسف به حديث ابن عمر المذكور. نعم. وحديث الباب تدل على تغليظ عقوبة الظلم والغصب وأن ذلك من الكبائر، وتدل على أن تخوم الأرض كما أشرنا تخومها يعني باطنها تملك، فيكون للمالك من ما رام من رام أن يحفر تحتها حفيرة أو غيره، يعني من ملك الأرض أرضا فله هواؤها وله أيضا باطنها وله باطنها. وقال الإمام الحافظ في الفتح إن الحديث يدل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهى الأرض، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا يعني أو بئرا بغير رضا، وأن من ملك ظاهر الأرض ملك باطنها بما فيه من حجارة وأبنية ومعادن وغير ذلك، وأن له أن ينزل بالحبر ما شاء ما لم يضر بجاره، وهذا أمر معلوم أن كل حق لك أن تستخدمه لا بشرط أن لا تلحق الضرر بالآخرين. وفيه أن الأراضين السبع متراكمة لم يفتق بعضها من بعض، لأنها لو كنت قد لاكتفى بالتبية بحق الغافل لتطويق التي غصبها بانفصالها عما تحتها. وبه أن الأرضين السبع أطباق في السماوات وهو ظاهر قوله تعالى ومن الأرض مثلهن إلى آخر ما ذكر من الأحاديث في هذا الباب. لعلنا كم بقينا الوقت نكتفي بهذا القدر لنتيح الوقت إذا كان هناك من يسأل في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يمنع عنا ويمنعنا عن كل شر وأن يصلح أعمالنا ويصلح نياتنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.